أنك تلقى الله وتقول يا ربي قد قلت، أما أن تلقى الله وأنت ساكت وأنت مجاهد أعوذ بالله، أو نلقى الله سبحانه وتعالى ونحن ننكر إلى أحد ذا الكلمة في مجلس أو في مسجد ننكرها وإن نشرها على مليون في مجلة أو في تلفاز لم ننكرها، هذا منطق؟ الأولى بالإنكار هو المنكر المعلن، ويجب على الأمة أن تنكر المنكر المعلن بقدر إعلانه وجوبا، ولذلك من تكلم قد برئ ومن كره قد سلم، لكن من لم ينكر بالمرة فيخشى أن يكون شريكا لمن فعل، لا بد أن يكافئ الإنكار المنكر. إذا أنكر إذا نشر المنكر في مجلة تطبع 100,000 فيجب أن ينشر بقدر ما يمكن حتى يصير 100,000 أو أكثر أيضا رد الإنكار وإنكار لهذا المنكر. إن كان على جهاز إعلام يسمعه الملايين أو يراه الملايين فيجب على الأمة في مجموعها أن تنكر المنكر بحيث يسمعه الملايين أيضا. هذا ما يجب أن يكافأ، المكافأة لا بد منها، يتكافأ الإنكار مع المنكر. أما أن يقول المنكر ينشر بالملايين والمنكرون يخططون به أمام 20 أو 100 أو 200 ومع ذلك يقال كيف ينكرون، هذا والله عجب، هذا هو المنطق الأعوج الذي والله لا نرضاه لديننا ولا نرضى أن نلقى ربنا به. أيوة الأخوان عند التسليمات جزاهم الله خير يقولون لما تكلمنا عن حق المسلم وحفظ عرضه ونقل كلامه يقول قد يلحقهم شيء من ذلك لأنهم يسجلون حقيقة. يعني بغض النظر عن الفتوى دي، أنا أقول من مصائب هذا العصر هذه المسجلات. أول العصر الأول كان العلماء في راحة وكان الدعاء والمفتون في راحة، يقول القول ويسمعه تلاميذه، بل كان بعض العلماء يشترط أن لا ينقل عنه إلى تلاميذ معينون، وكثير من العلماء الثقات الجبال ما كان يسمح لأي أحد يروي عنه أصلا أو ينقل عنه. لكن نحن الآن نعمة، هي نعمة لا ننكرها، لكن في كل نعمة فيها أو معها نقمة، لازم من نعم الله انتشار هذه الوسائل. فالإنسان يقول الكلمة فبدل ما ينفع الله بها 100 أو 200 أو 1,000 من الحضور في المسجد قد ينتفع بها 100,000 بإذن الله ممن يسمع الشريف. لكن جانب النقمة فيها أن أيضا الخطأ قد ينتشر، وأن الكلمة يعني واحد يقول قال الله وجيب حديث، قال يقول قال رسول الله وجيب آية، ويمكن يخطي واحد بأي شيء، فتكون فرصة لمتربص لحاقد لنمام لكذا. أيضا قد يظن أحد بناء على كلام غير محرر، أنا أقول هذا حقيقة الكلام المحرر المكتوب المؤصل غير الكلام الملقى. الكلام الملقى دائما يعني ذاكرة الإنسان ليست كما يكتب ويراجع فالناس اليوم استسهلوا السماع. هذه الفتوى المكتوبة كم تنتشر؟ قليل، مع أنها هي التي ينبغي أن نحرص عليها لأنها مكتوبة منضبطة. أما الكلام قد يقول رواه البخاري ويقول رواه الترمذي ويكون ضعيف ويكون غير وهو صحيح وهكذا. الناس الآن يعني السماع لديهم أسهل، فينتج عن ذلك لا شك شيء من المفاسد. ويقول بعض الأخوان في التسجيلات إذا نحن السبب في هذا، فنحن نقول لهم اتقوا الله ما استطعتم واحرصوا على أن تتأكدوا أن أمورك قد تلبس أو تيسر الفتنة أو شريط الواحد مات. بلاش نقول لكم واحد مات الخير يا أخوان، يعني تعامل السلف الصالح لو دققنا فيه وطبقنا مجرد أنه مجهول لا تتعامل معه. شوف كيف السلف الصالح، انظروا كم في كتب الرجال مجهول، ما قالوا في سر، ما قالوا فاجر مبتدأ ظالم، مجهول كونه مجهول أصبر لا الشريط الواحد مجهول. طيب وهذا الشريط فيه طعن فيه سب فيه فتاوى فيه أشياء، مجرد أنه مجهول ما تعرفه ما تعرف حقيقته ينبغي أن تتفكر. بالله كيف يكون معيار الأمة إذا أخذت كلام بلاش نقول الفجر معروف، لكن لو أخذت كلام المجهولين في المعروفين من يبقى؟ سهل، أي واحد في مقهى ولا في مكان تكلم بعلمائها من أولهم إلى آخرهم ومشي الكلام انتشر. والله في واحد تكلم في المشايخ مين؟ واحد؟ لا. من هو ذا؟ لا يعرف سابقته ولا علمه ولا خير ولا فضل. المهم في شيء، هل وجود الشيء بدرجة أنه قيل ما قيل ينشر؟ فنقول يعني ينبغي لإخوان أهل التسجيلات أن يتقوا الله وأن يتريثوا. ونقول أيضا إن كان هذا قد لا يعني يكون إن شاء الله الهدف الأساسي، لكن موجود عند البعض على الأقل، لا يكون الدافع المادي والهدف، لا يكون مجرد أن هذا الشريط يجي من الشيخ، وإن كان فيه أخطاء مادة العلمية ضعيفة، فيه الحراك، فيه جرح، فيه طعن، فيه تشويه للدعوة، فيه ضرر على الدعوة، لكنه ماشي من الشيخ، ما يجب هذا أيضا، يعني يكون الهدف المادي والأساس لا، لأن هذا علم مما يبتغى به وجه الله، فمن يعني جعله وسيلة لكسب الدنيا رخيص ناله الوعيد. ويحتاج يعني هذه نفس لأن الأخوان طلبوها حقيقة، أن موضوع التسجيلات وما لها وما عليها والمسجلات ليس المقصود الأخوان بذاتهم، نفس موضوع التسجيل ما له وما عليه يحتاج إلى ضوابط لا يكفي تفصيلها إلا محاضرة كاملة، ولعل الله يفتح بها، يعني يحتاج فعلا ضوابط معينة في سماع الكلام وفي سماع الأشرفة، بخلاف الشيء المكتوب إذا نسب إلى أحد ما كتبه وقاله وحضره أو الكلام المكرر بالذات، يعني قد يكون مجرد كلام، لكن الإنسان هناك آراء تعلم أنه يعتقدها ويكررها ويدين بها ويقولها، لا تأخذها من كلام له في تاريخ مثلا، لكن من كلمة واحدة، من كلمة تحتمل، من مقالة لها عدة تأويلات تبني قاعدة كبرى وتطرق القطعيات الواضحة في كلامه، هذا لا يصح. أقول هذا يحتاج إلى ضوابط، لعل الله يفتح بها. حجر أصحاب الكبائر غير داخل. الأخ يقول كان لي دليل بيني وبين عشرة وكنت أجهل الارتكاب لبعض الكبائر، وعند اكتشاف لذلك نصحت ومرارا، وكان كل مرة يستجيب برسالة ولكنه لا يكف. الأمر دعاني إلى هجراني منذ أكثر من سنتين، حيث أنه لا يزال يقترف هذه الكبائر وأنا أبتغي بهذا الهجران وجه الله، فهل أدخل والحال هذا هي حديث الوعيد بهذا الباب؟ لا، لا يدخل المؤمن أن يهجر لله، لكن مخاطبك يا أخي من باب آخر، من باب حكمة الدعوة، الحكمة بالدعوة. إذا كان كل من عمل المنكر هجرناه ما فعلنا شيء، وخاصة إذا كثر أهل المنكر وقل أهل الطاعة والتقوى، ولكن الواجب أن نصبر وأن ندعو الله له وأن ندعوه وأن نزوره وأن نحرص بكل ما نستطيع، وخاصة إن كان قريبا تربطنا به قرابة، وإن كان زميلا في العمل ما هو طيب أنك تهجر ولا يكلم ولا يكلمك أنت في إدارة واحدة، بل ينبغي أن تصبر وأن تجتهد في نصحه، وكم من غاو هداه الله بعد سنتين أو ثلاثة. أما إن كان من المجاهرين المعاندين الذين لا يسمعون ولا يرعون، نعم فالمسألة حالات، وهذا يرجع إلى تقدير الأخ الداعي، لأن الله تعالى قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، الحكمة أن تضع الشيء في موضعه، الحكمة ما هي الضعف وما هي اللين وما هي العفو، لا هذا جانب من الحكمة، نعم الحكمة أن تضع الشيء في موضعه، وهذا شيء يرجع إلى تقديرك أنت، فاجتهد واستعن بالله أن تقدر أن هذا يهجر وهذا لا يهجر. ولذلك يعني يفرق الإنسان بينه، وانظروا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام في هذا يطول جدا، يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أحواله الذين تخلفوا في يوم بدر ويوم أحد مثلا، ما كانوا لمن تخلف يوم تبوك، في أشياء معينة، هذا يرجع إلى ما قلناه في فتح الواقع أيضا، يعني أمور معينة، الذين هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا لهم صفات ولهم وضع، يعني الحكمة أن يهجروا بخلاف من قبلهم في حال غير الحال وضع غير الوضع. العالم أو الأخ الفاضل طالب علم يعني يأتي بفاحشة موبقة ببدعة يعني يخالف هناك الله خير فيه وتهجره، هذا طيب، لماذا ينزجر إذا هجره الأخيار وعنفوا عليه وعاتبوه؟ لكن واحد يفتح ما اهتدى في أول الطريق هجره الأخيار استمر مع الفجار، في فرق، لأن هذا يعلم، وهذا نطمئن إن شاء الله لن ينحرف بالكلية، لكن إذا هجرنا سيرتدع، أما ذاك إذا هجرنا سينحرف، وهكذا يعني توضع الأمور في نصابها. الصوفية بمناسبة حديثنا الأسبوع الماضي عنها جاء بعض الأسئلة عنها، الأخ يقول الفرق بين الولي والواصل عند الصوفية. هي الصوفية بحر متلاطم، لا تستطيع أن تقول عند الصوفية وتطلق الكلام. الولي عند بعض الصوفية درجة فوق النبوة، الولاية درجة فوق النبوة عند بعضهم، وخاتم الأولياء عندهم مثل أو أعظم من خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. والولي عند بعضهم وعند عمومهم مدرب العابد الذي له ميزات معين، يعني يختلف الكلام. أما الواصل هو اسم أو مصطلح لمن يمشي بطريقة التصوف، أول ما يبدأ يسمونه إيش؟ لا مريد، أول شيء مريد، لا قبل، ثم ثانيا يكون السالك، سالك بالطريقة، والثالث والأخير هو إيش؟ الواصل، هذا من الواصلين، يعني الذي عندهم بلغ أصلح من خاصة الخاصة، الذين يعني لا يتوبون من الذنوب ولا يتوبون من التوبة، لكن يتوب من الإيمان ويتوب من رؤية الإيمان، نعوذ بالله. كما في مقام لا يقتضي هذا المقام، الآن لا يستطع له. والأخ إذا كان يريد مؤلف عن الصوفية، كثير المؤلفين منها كتاب هذه هي الصوفية وكتاب التصوف بين الحق والخلق. ما هذا المنك؟ هو ذاك الرجل السيارة برد أن يعلم هنا. يقول الأخ: على ذكر الدين، أنا شاب متزوج ولم أدخل بعد وعلي دين، فماذا يترتب عليه بالنسبة للزوجة إذا توجهت للجهاد وقدر الله بوفاتي؟ وهل يجوز أن أوصي سداد ديني مما أملك، مثل أن تباع سيارتي؟ وهل للزوجة ميراث أو وصية خاصة؟ وأسألك أن تدعو لي أنت والحاضرين لعل الله يتقبلني شهيدا عنده وأن يجمعنا بكم بذلك عمله، آمين. فندعو الله لنا ولك ذلك. بالنسبة للزوجة، نعم، يعني لها عليك أن تعطيها وأن تحسن إليها، تحسن عشرتها ما بقيت، فإذا ذهبت أن توصي بها خيرا فلعلك تعود، وإن أنالك الله تبارك وتعالى الشهادة فإنها ترث منك. وبالنسبة للدين، أول ما يخرج الدين من بعد وصية يوصون بها أو توصون بها أو دين، أول شيء الدين، سواء كانت سيارة أو مال أو أي شيء، يخرج الباع أو يخرج الدين منه، ثم بعد ذلك تكون أنصبة الورثة، والزوجة من جملة الورثة في مثل هذه الحالة. لها ميراث، نعم، كما قدر الله سبحانه وتعالى، وصية خاصة أن توصيها وأن توصي يعني أهلك وإخوانك بتقوى الله سبحانه وتعالى. وأما الفرائض فإنها تقسم كما قسمها الله سبحانه وتعالى بين زوجتك وبين غيرها، قد يكون لك أب، قد يكون لك أم وإخوة، لا نعلم. الله كثير المشاكل. أيضا هذا مما قد يفهمه بعض الإخوة، ولا خلاف بين قول بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحسسوا، وبين قوله تعالى يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. التحسس إذا كان لمصلحة كمصلحة هذا الأب الحزين الكئيب الذي فقد ابنه، يرسل ابنه ليتحسسوا لعلهم يجدوا، هذا لا شأن. وبين أن يكون لتتبع العورات والسقطات ويدخل في التجسس، وكما قلنا بمعنى واحد، وداهما وانتجتهما واحدة، فلا تعارض يا أخي بارك الله فيك. يقول الأخ: إذا كان الإنسان يرى أنه قد ارتكب كل ما ذكرت في المحاضرة من أخطاء وسيئات، ما هو المخرج؟ يعني المخرج التوبة والاستغفار ورد الحقوق والمظالم إلى أهلها، والتحلل، أن تتحلل ممن تكلمت فيهم أو اغتبتهم أو أخذت مالهم أو ظلمتهم، أن تتحلل منهم الآن قبل أن يأتي اليوم الذي لا درهم فيه ولا دينار، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم. أفهم الراجحي، خلونا الليل من الراجحي شوية، أشغلنا يعني مبارك ما بجننا وخلنا، خلونا الليل في كلام جزاكم الله خيرا. يقول الأخ: هناك من الشباب هداهم الله عندما يسمعون من أحد العلماء المعاصرين خطأ في فتوى معينة، يقولون هذا عقيدته فيها كذا، هذا عقيدته فيها كذا، يعني سمعوا منه خطأ في فتوى فيطعنون في ماذا؟ في العقيدة، سبحان الله. يعني استخل هذا في هذا الاجتهاد فقهي، ما دخلوا بمسألة عقيدته. والبعض الآخر يبحثون عن عقيدة العلماء المعاصرين مع أنهم الظاهر عليهم أنهم من أهل السنة والجماعة، يعني يتكلم يقول السبع. يعني بلغه أن أحد العلماء وأحد الدعاة عنده 100 محاضرة يقعد يسمعها كلها عشان يطلع منها 10 عيوب. ليش؟ سبحان الحي القيوم. أشغلك الله بهذا الإنسان إلى هذا الحد؟ وما لك؟ ومن الذي كلمك بهذا؟ وماذا تريد من هذا؟ قال لا نبي نشوف ايش عنده. أو بعدين ورأيته ونشوف إن نشرته فماذا فعل؟ نشرت بين الناس أن هذا الذي يثقون فيه ويحبون ويسمعون كلامه وهذا الله تعالى به قوما كثيرين إن شاء الله فيه كذا وكذا. أو بعدين ما استفدنا؟ قد يرتد بعض الناس عن الخير وعن الصلاح وقد يفسق وتقل قيمته. ولاحظوا إذا قلت قيمة العلماء والدعاء فإن هذا يعم الجميع. لا نتصور أنه فقط يعني نحصر لواحد بعينه، لا، لكن الله سبحانه وتعالى كما قال بعض السلف حكمة عظيمة جدا، يقول علامة إعراض الله عز وجل عن العبد أن يشغله بما لا يعنيه. اشتغلت ما لا يعنيه. بعض الناس يجب تتبع الفتاوى، أنا بردني هذا سمعتم إذا تتبع الفتاوى شيخ الإسلام الكريمي بين الشيام الأخطر سبحانه. وبعدين إيش أحسن من هذا عند أهل البدع؟ ألا العباد القبور والمجرمين والملحدين والمؤولين أنك تقول ابن تيمية أخطأ. يا واحد قال أنا بس أطلع عيوب الألباني، قال واحد يا شيخ يا هذه بين أهل السنة من أكبر الخطأ ومنافاة الحكمة في الدعوة. لا نقول إن أحد وقع الخطأ حتى لو كان شيخ الإسلام كريم أبدا، لكن نبه عليه. أخي إذا كتبت الموضوع، إذا تطرقت الموضوع بحثت بحثا أو فتوى قلت وأما قول شيخ الإسلام رحمه الله مثل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في كتاب الحج مثلا، يعني عندما قال وبعض العلماء يقول ان القارئ يجي عنه ان المتمتع او ان المتمتع يكفيه طواف وسعي واحد مثلا، يعني نعم ابن تيمية رحمه الله قال هذا الشيء اخطا، يعني نبه يقال. او ان تقصد تتكلم عن قضيه بذاتها او امام طلاب علم وبحث معين لا باس، هذا موجود ترى ولا احد انكر ان تقول ان ابن تيمية او ابن القيم او ابن حجر رحمه الله في هذا المساله يبدو لي أنه يعني رحمه الله قد أخطأ في اجتهاده أو أن الصواب بخلاف ما قال رحمه الله وكذا وكذا تثني عليه. هذه ترى ما بدأ أحد يعترض عليه. المشكلة تقول ليش أنا جمع غلطات أجمع أخطاء وأبينها لله؟ يا أخي تقول ليش؟ يعني يا شيخ الناس يكون فتاوى كلهم عشان لا يغر وما هذه مصلحة، لكن نظرك قصير عندما تنظر هذا النظر القصير وتنسى المفسدة الكبيرة. يقول لك واحد الفتاوى والله ما عاد اشتريها ليش؟ كان شفت الرجال ألف كتاب عن أخطاء الفتاوى وما عاد يشتري الكتاب. واحد طلع أخطاء من حجر قال ما عاد يقرا فتح الباري. ليش؟ لأن فيه أخطاء انتبه ما عاد تقرا. جميل، ليش تقرا؟ تركنا الفتاوى، تركنا ابن حجر، تركنا ابن القيم، تركنا الألباني، تركنا الشيخ ابن باز، كل واحد منا عنده. وبعدين نرجع لابد نقرأ لأهل البدع ولا نروح. هذا من فهم الأمور وعكسها على غير حقيقتها. ولهذا كيف نسبة الخطأ على اللي قاله وكيف الحاجة إليه بالمفاسد المترتبة لما ينتج في الأرض من قرار ومن إلحاد ومن علمانية ومن فجور ومن دعوة إلى ارتكاب أكبر المحرمات والشرك بالله سبحانه وتعالى، تجد أن هذا لا كلامك لا معنى له وعملك لا معنى له أبدا. أما أنه كما قلت يعني إذا كان من الأحياء اكتب له اكتب له قل له هذا الشيء هذا اسمع منه. سبحان الله، يعني أحيانا الإنسان قد يقول قولا لسبب ما، وهذه أظن أي واحد يمكن يجرب لا يمكن يقول على مستوى خطبة الجمعة، قد تضطر أن تقول في خطبة الجمعة كلام ولو سألك واحد بعد قال ليش تقول يا أخي في سبب معين في شيء معين يقتضى أن يقول هذا الشيء لأنه كلام عام، لكن بيني وبينك أعطيك التفاصيل أعطيك كل شيء. فإذا أنت إذا سمعت أن أحد شيئا تنكره اسمع منه قد يعطيك بينك وبين عذر يجعلك تقتنع غير ما وهكذا. ثم إذا وصل أمر أنه له اجتهاد ولا في اجتهاد فهناك قاعدة عند العلماء الاجتهاد لا يفسد الاجتهاد أبدا. وشيخ الإسلام رحمه الله له رسالة في هذا وقررها أعظم تقرير، الاجتهاد لا يطلب الاجتهاد. ولذلك لو أن القاضي الذي حديث أهل التخرج في أدنى مراتب القضاء أفتى وحكم في مسألة باجتهاده لا يجوز حتى لرئيس القضاء وأكبر عالم أن يطلب الاجتهاد بالاجتهاد، يجرب الاجتهاد. لماذا؟ لأنه اجتهاد بالاجتهاد. أما لو كان خالف النص نعم ينقض الاجتهاد بالنص. أما مسألة فيها قولان وفيها اجتهادان هذا قال بقول هذا قال بقول لا ينقض هذا ولا هذا لا يقبل ذلك عداوة ولا بغضاء ولا شيء. لكن ضيق الرفض الخوارج الأخوان إيش اللي خرجهم؟ يقول لك يعني أصل خذ القول كيف يختلف يعني الصحابة كيف يتقاتلوا؟ إيش الحل؟ قالوا نقتل علي ونقتل معاوية ونقتل عمرو بن العاص ونريح الأمة من المشكلة. وفعلا هذا الذي أرادوه، لكن الله سبحانه وتعالى لم يريد أن يقتل أو يموت إلا علي رضي الله تعالى. بالله هذا حل؟ هذا حل لأنهم اختلفوا أو تقاتلوا. بدل ما تقول يا إخوان يا أمة الإسلام اذكروا محاسنهم وقفوا عما جدر بينهم ولكل منهم اجتهاده وإن تقاتلوا فكذا وكذا كما هو مذهب السنة والجماعة، قال لا الحل ريح الأمة منهم، نبتل الثلاثة وبعدين الأمة تختار أميرا في السنة عليه وبعدين فقتلوا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وأما عمرو هذا أخطأوه هذا حل. بعض الناس هكذا يرى أن الحل أنك تقتل ليس شرطا قتله بكف دمه، لكن أن تقضي على العالم الفلاني والداعي الفلاني مرتاح من شر. ما هذا ما هذا راحة؟ بالعكس هذا حل الذين لا يدركون الأمور لا يقدرونها حق قدرها، وهم من ضيق النظر ومن عدم الصبر ومن عدم معرفة يعني فقه الاختلاف وعدمه بين العلماء قديما وحديثا. شكر الله لك وأثابك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفر من أمثالك. وأنا اسمك غير موجود لكن هذا أخ فاضل لما تحدثنا في الأسبوع الماضي من يحتسب عند الله أن يكتب لبعض الجرائد فكتب كلمة طيبة على ضوء نصيحة سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين أثابه الله التي قرأناها عليكم، كلمة الحمد لله طيبة وفيها التذكير والنصح والأمر بالعدل، ويعني يطلب منهم يعني أن يستقيموا وأن يوقفوا. جزاه الله خيرا على كل حال، هذا أدنى عليه إن شاء الله تعالى. ولو كل واحد منا يكتب أو يكلم بمثل هذا الأسلوب المشرق الطيب لوجد إن شاء الله الاستجابة أو أقام الحجة. هذه ظننا أنها قد خفتت وردادها قد ظهرت، واستعيذ بالله من الفتن يا أخوان، نسأل الله العفو والعافية. هذه محلات الرشاقة والجمال لكل من تهتم بجمالها، خدماتنا منزلية لاحظ 24 ساعة وبدون إجازات، تجهيز عرايس قص شعر سير كلام ما أعرف أقراه بعض البعض المهم هو كيف بيدي كيف إلى آخر الكلام الضالي وتشغيل ومساج وإلى آخره، كل هذا خدمات منزلية و24 ساعة وبس له يطلب وتأتي المجملة أو المغيرة هذه إلى البيت. في أرض من هذا؟ عند من؟ في بلاد المسلمين وتحت أنظار من يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقرؤون قول الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أصبح هذا الشغلة هذا كثير في هذا الكون، يعني طلبيات مثل باريس نيويورك طلبيات. هل تظنون يا اخوان ان الدول الغربيه تبيح الدعاره بالشكل الذي تصوره بعضنا يعني سذاجه كده ان هذا مكان للزنا؟ كان موجود كانت موجوده مكان معد للزنا وفي طبيب يكشف على الزانيات والزنا يكشف عليهم بعدين يدفعوا الاجره والدوله تاخذ ضريبه وتمشي. فحورب حتى على مستوى الامم المتحده الجراء بهذا الشكل، لكن الجراء الموجود الان مثل هذا الجراء يتصل وتجي معها ادوات الزينه والتزيين. ايش فين رايحه؟ انا رايح هذا كرتي في الدخل انت فلان وخرجني وهذا شغل حيث يقول لا فماذا يكون من المفاسد؟ ماذا يترتب عليه؟ هل يجوز ان يسكت عن هذا؟ يعني هذه والله مصيبه يعني وان كان فليكن اصحابها من كان يعني في هذا المنكر لا بد ان يكون لا يمكن من اصحاب الثراء ولا من اصحاب الابهه ولا من اصحاب لا يفرج الله سبحانه وتعالى يعني سيبتلينا سيعذبنا إلا ممكن من هذا المنكر. وأنا أتصور أن هذا المنكر إذا أنكر فإنه بإذن الله سيمنع لأنه منكر واضح يعني ما فيه ما يحتاج أي كان صاحبه سينكر بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا يمنعنا من الحق أو من الإنكار مهابة أن يقال إن هذا تبع فلان أو فلانة. إذا ما معنى الإيمان بها؟ ما معنى العقيدة التي نعتقدها؟ عقيدة نظرية كلام في الذهن كذا وإلا حقا أن نتوكل على الله ونشرع في هذا. منقرات أكبر لأناس أكبر وزيلة والحمد لله. فندق البلاد انقفل من خبر ولا لا؟ من كان يقول فندق البلاد انقفل؟ الحمد لله أنكره الخير وتعاونوا وقفت فندق البلاد. هذه أسفل من فندق البلاد ما وأصحابها أسفل وأقل. فتوكلوا على الله وأنكروا المنكر يا إخوان، ولا تخافوا إلا الله ولا تخشوا بالحق لومة لائم. هذه بيعة رسولكم صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عبادة بن الصامت، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وغسلنا ونسرنا وأن نقول بالحق ولا نخاف لومة لائم. حق كلمة حق، قل هذه دليلها بأسلوب حسن وأرقيها ستجد القبول بإذن الله. نحن الآن في أمة محمد اللهم صل وسلم عليه والحمد لله في مجتمع خير، والله ستجد من يقبلها في الإمارة في الشرطة في الهيئة في المسجد. المهم أن تقولها ولا يمنعك مهابة النار أن لا تقولها. طيب من ينكر أيضا؟ جزاك الله خير. إذا كان الصلح بين الأخوين يؤدي إلى مفسدة فما الحكم؟ كل شيء يترتب عليه مفسدة أعظم يترك. آخر ما نختم به التنبيه على جريدة الأخبار، وهي من الجرائد التي تطبع أكثر من 1.5 مليون يوميا، تفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنوان كبير: النبي كان يستمع إلى الغناء. أعوذ بالله، ولا من حسيب ولا رقيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الراعي في القصبة، تعرفون القصبة الراعي لما سمع وضع يده هكذا، وهؤلاء يقول إنه صلى الله عليه وسلم كان يستمع الغناء. والذي يفهم هذا يعرف الغناء، يعني موجود الآن في الإذاعة وفي التلفزيون، نسأل الله العفو والعافية. والأخبار 16/8. طيب الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.